إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا إعلام من الله تبارك وتعالى. اعلموا أيها المخاطبون الذين يخاطبهم الله تبارك وتعالى بالقرآن، والقرآن خطاب للعالمين على العموم، وخطاب للمؤمنين على الخصوص. اعلموا معشر أهل الإيمان أنما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو، هذا هو طبيعتها وحياة أهلها الذين هم أهلها الذين لا يريدون إلا إياها. فاللعب هو غاية مرادهم ومنتهى آمالهم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وأنها تمضي سريعا ما تبقى كمثل غيث أعجب الكفار نباته. ضرب الله بسرعة زوال هذه الدنيا مثلا بسرعة زوال النبات، كمثل غيث مطر أعجب الكفار الزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا وصل حد ثم يكون حطام. فهذه هي الدنيا سريعة الزوال، كأنها فترة من فترات الزرع، ربيع واحد من ربيع هذه الأرض. ثم قال جل وعلا: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. في الآخرة أمران ثابتان لا يتغيران ولا يتبدلان، بل هم خالدان خلودا لن تقع فيه. في الآخرة عذاب شديد، وقدم الله تبارك وتعالى العذاب هنا، وذلك أن المقام يقتضيه، لأن المقام مقام تحذير، المقام هنا مقام تحذير ووعيد. قال: وفي الآخرة عذاب شديد، عذاب الله ومغفرة من الله ورضوان، هذه الموجود الآخر، فهذا الأمر الآخر، ففي عذاب ومغفرة، ومغفرة من الله ورضوان بالمبالغة، رضا من الرب تبارك وتعالى، ورضا الرب إذا حصل خلص، يعني حل السلام والأمن والطمأنينة والبقاء والسعادة والخلود أخي كل شيء. ثم قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مرة ثانية عقب الله تبارك وتعالى في ختام هذه الآية بالتذكير بما هو في أولها: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع تغرير، ولذلك لا يغتر بها إلا المغرور. فالمغرور الذي غرر به هو الذي يعني يجعلها محط أمله ونهاية أحلامه. وأصل الغرير هو الجاهل الصغير الذي يعني يخدع بالصغير من الأمر، كما نقول طفل غرير. طفل غرير يعني من السهل أن تغره وأن توهمه بأمر أنه على هذه الصورة وهو ليس على هذه الصورة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم وجه الله تبارك وتعالى إلى العمل الحقيقي والبقاء الحقيقي. قال: سابقوا إلى مغفرة من رب. سابقوا، وهذا دعوة إلى التنافس والتسابق، كل يسبق أخاه، فليسبق كل أحد من أخاه إذا استطاع ذلك. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، هذه جنة واسعة لا يمكن للعقل البشري لعقولنا أن تصل إلى سعتها ومداها. قرب الله تبارك وتعالى لنا هذا بأنها كسعة السماوات والأرض، كعرض السماوات والأرض. والسماوات أصلها غير معلومة لنا، فإن الله وسعها توسعة لا يحيط بها العقل، لا يحيط بها عقل بشر، ولا يمكن أن يدرك اتساعها عقل بشر، لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. هذا تقرير، قال كعرض السماء والأرض. ثم قال جل وعلا أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، أعدت سيئت وأحضرت وزينت وزخرفت. فهذه الجنة مزروعة، نهر مضطرب، ثمرة يانعة، جارية حسناء، بيت لبنة من فضة ولبنة من ذهب، هي مهيئة، فهي مبنية باقية حاضرة، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. ثم قال جل وعلا ذلك فضل الله، هذا عطاؤه ومنه سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عطاء الله، عطاء الله إنما هو صفة من صفاته. إذا قيل هذا عطاء الله فهذا على قدر، على قدر صفاته سبحانه وتعالى. فالله يعطي على قدر صفاته، كما أن الكريم يعطي على قدر كرم. فإذا كان رجل كريم وغني فإن عطيته تكون على قدر كرمه، على قدر ما عنده، ما عنده. الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، الله تبارك وتعالى هو الغني الكريم الجواد سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم بين سبحانه وتعالى أعظم عقبة ممكن تقف أمام المؤمن في هذا السياق، قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إعلام كذلك من الله تبارك وتعالى أن كل مصيبة يصاب بها المؤمن سواء في نفسه أو في العامة، مصيبة عامة شاملة، فإنما قد كتبها الله تبارك وتعالى وحسبها قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. قال ما أصاب من مصيبة في الأرض، أي مكان فيه آفة من الآفات، بلاء من الابتلاءات، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، كتاب المقادير، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها أن نخلقها، من قبل أن يظهرها الله تبارك وتعالى ويخلقها، إنما هي موجودة مقدرة محسوبة بأصغر شيء، بأصغر شيء إلى أكبر شيء، كله قد حسبه الله تبارك وتعالى وقضاه وقدره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال جل وعلا إن ذلك على الله يسير، أن يكون سبحانه وتعالى قد علم ما يكون قبل أن يكون، فإن هذا في علمه سبحانه وتعالى وبعلمه جل وعلا، وهذا يسير على الله تبارك وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، ما كان، ما سيكون، ما لم يكن، لو كان كيف يكون، كله بعلم الله تبارك وتعالى وهو يسير عليه سبحانه وتعالى، ليس بمستصعب ولا مستغرب، يعني فالله عالم الغيب سبحانه وتعالى. إن ذلك على الله يسير. ثم قال جل وعلا لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني أخبركم بهذا وأعلمكم بهذا حتى لا تأسوا فتأسفوا، الأسى الأسف والحزن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم من الخير. إذا فاتك شيء من الخير لا تتأسف عليه، لما؟ لأنه مكتوب، هذا محسوب، قد حسبه الله تبارك وتعالى وكتبه قبل أن يكون، ولا تفرحوا بما أتاك، كذلك لا تفرح بشيء مما أتاك، وذلك أن الدنيا لا يفرح بها على الحقيقة، الدنيا سريعة الزوال، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. إذن كل هذا بعد يصب في الباب الذي هو موضوع هذه السورة، موضوع سورة الحديد الإيمان والإنفاق، الإيمان والإنفاق، فهذا يصب فيه. فإذا علم الإنسان أن هذه الدنيا سريعة الزوال على هذا النحو، وأن كل مصيبة تقع فيها إنما تقع بعلم الله تبارك وتعالى ومشيئته، إذن لن يبقى إلا أن يعتصم المؤمن بالإيمان وأن ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى. فالمال عرض زائل، والإيمان هو المنجي وهو الباقي وهو سبيل الرضوان إلى الله تبارك وتعالى. قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الذين يبخلون بمالهم بعد هذا البلاغ بعيد جدا، بعيد عن الحق جدا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى، أي عن طريق الرب سبحانه وتعالى عن الإيمان والإنفاق، فإن الله هو الغني الحميد. ثم قال جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا مبين حكمته سبحانه وتعالى. قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، دلائل واضحات على أنهم رسل الله حقا وصدق. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الحديد والميزان يقوم الناس بالقسط. فهذا من يعني غايات الرب سبحانه وتعالى بإرسال رسالاته. قال: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهذا غاية إرسال الرسل، أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل بالبينات حتى يقطع العذر، ينقطع العذر ويعلم أن هذا رسول الله حقا وصدق، ويتميز بالبينات الصادق من مدعي النبوة الكاذب. فإن النبوة يمكن أن تدعى، يمكن أن يدعيها أي كذاب وأفاك. والمحك هنا في من يؤيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات بالدلائل على أنه رسول الله حقا وصدقا، ومن يفضحه الله تبارك وتعالى، كما كان الشأن في كل الرسل الصادقين، فإن الله تبارك وتعالى أظهر صدقهم. انظر نوح، ظهر صدقه للجميع، توعد قومه وقد كان، قال لهم: أنا رسول الله، هذه البينات، احذروا. لما لم يأتمروا بأمر الله تبارك وتعالى عوقوا، وصدق الرسول. انظر هود، انظر صالح، انظر موسى، انظر عيسى عليه السلام، انظر محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن هؤلاء الرسل الصادقين أيدهم الله تبارك وتعالى بالأدلة على صدقهم ليقيم الحجة، ثم أظهر الله تبارك وتعالى للعالمين صدقهم في نهاية المطاف، ظهر لكل أحد أنهم رسل الله حقا وصدق. فهذا رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه كان كل شانئيه وحاسديه يظنون أنه لا بقاء له، أنه لا بقاء له ولا مستقبل لدعوته، وأنه منتهي. ولكن انظر الأدلة اليقينية التي أجراها الله تبارك وتعالى على يديه، ثم ما أيده الله تبارك وتعالى في صدق نبوته منذ وقته وإلى يومنا هذا وإلى الساعة. لا يمضي جيل من الأجيال إلا وفيه آية على صدق النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، آية مما أخبر به. فإن النبي قد أخبر بغيوب كثيرة من وقته وإلى قيام الساعة، وأعظم أدلة صدقه هو هذا الظهور لدينه ودعوته. انظر في المقابل من ادعى هذه النبوة من الكذابين والأفاكين، ماذا كان شأنهم؟ أظهر الله تبارك وتعالى كذبه وفضحه. هذا مسيلمة الكذاب، لا يذكر اسمه إلا وكلمة الكذاب تابعة له. هذه سجاح، هذا الأسود العنسي، هذا المختار بن عبيد الله الثقفي، هذا فلان، هذا فلنتان، ممن ادعوا يعني هذه النبوة. انظر كيف فضحهم الله تبارك وتعالى وكشف سترهم وبين للجميع يعني أنهم يعني كذبة أفاكوا. فالله يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهذا من رحمته سبحانه وتعالى وإحسانه بخلقه أن جعل مع الرسل الكتب المنزلة، كتاب وكتب نير، الكتب نيرة، كل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى كتاب نور. وضح الحقائق، شرك من التوحيد، الهدى من الضلال، ثم أحكام نيرة تقيم العدل، تقيم العدل والقسط لإيجاد مجتمع نظيف سليم يقوم على التراحم والأخوة والمحبة والطهر والنقاء، كل أن يأخذ كل ذي حق حقه. هكذا كانت التوراة، الإنجيل تابع لهذا، القرآن الكريم المنزل من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا في التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فبين الله أن فيها هدى ونور، وأمر أصحابها بأن يقيموا الحدود والأحكام التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وكذلك الإنجيل وكذلك القرآن. فقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. العدل، العدل، قوانين العدل والحق. قال جل وعلا: ليقوم الناس بالقسط. ثم قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع. أنزل الله تبارك وتعالى الحديد كذلك، وضعه وادخره في باطن الأرض، ويسر للناس استخراجه والانتفاع به لأمره: الجهاد في سبيل الله، المنافع الكثيرة من السكين التي نذبح بها، السيارة التي نركبها، الطائرة التي نطير عليها، هذه ديت منافع عظيمة. قال: ومنافع بالمنكر لتشمل وتضم كل شيء. قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، جدا شديد، أصعب وأقوى معدن أنزله الله تبارك وتعالى في هذا، وغطى الله تبارك وتعالى به الأرض لحاجات الإنسان. قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. كتاب منزل وسيف، فالله تبارك وتعالى ملك أهل الإيمان هذين الأمرين، أعطاهم الكتاب وأعطاهم السيف. قال سبحانه وتعالى: وليعلم الله من ينصره ورسله، يعني وينصر رسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. فأخبر سبحانه وتعالى أن هذه منته سبحانه وتعالى على عباده أن يقوموا بهذا الأمر، الكتاب الهادي والسيف الرادي، فإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالسلطان. فكتاب هادي يهدي بالكتاب، وسيف كذلك يربع عن يعني العدوان على أمر الله تبارك وتعالى. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فلولا أن الله تبارك وتعالى يدفع أهل الكفر عن أهل الإيمان بدفع المؤمنين بجهاد المؤمنين لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالم. فقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. آيات عظيمة من هذه السورة العظيمة، سورة الحديد. أذكر مرة ثانية أن موضوع هذه السورة هو الإيمان بالله تبارك وتعالى والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بالمال أولا وفي هذا التفصيل، وبالنفس ثانيا وفي هذه الآية: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. علم ليس عن جهل، فالله تبارك وتعالى تعالى الله عن ذلك، وإنما علم يتحقق به الثواب والعقاب حتى يظهر. كيف يعطى إنسان يعني أجر المجاهد يوم القيامة؟ هكذا، لأنه كتب يعني في سجل المقادير قبل أن يخلق بأنه مجاهد، ولا لابد أن يظهر هذا في الوجود؟ لابد من ظهور هذا في الوجود، فالله يعلم المجاهد. يعلمه قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى، ويعلم الكافر قبل أن يخلق الخلق، ولكن لا يوضع الكافر في النار إلا بظهور كفره هنا في الأرض. وكذلك لا يكون المجاهد مجاهدا إلا بالجهاد. وليعلم الله علم يتحقق عليه الثواب والعقاب هنا، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان به وطاعته. استغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. إخواني، أظلنا هذا الشهر شهر رمضان، هذا أول يوم فيه حمده تبارك وتعالى وتوفيقه، شهر عظيم، فرصة عظيمة، وموسم عظيم من مواسم الخير وضعه الله تبارك وتعالى، كتب الله تبارك وتعالى صيامه للمؤمنين رحمة وإحسانا بهم سبحانه وتعالى، وطريقا إلى كسب مرضاته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون على هذه النعمة العظيمة من نعم الله تبارك وتعالى، أن شرع لكم هذه الشرع العظيمة التي بها تزكو النفوس، يحصل التقوى، يحصل أعظم شيء، أعظم شيء يحصل للإنسان وهو تقوى الله تبارك وتعالى بالصبر، يحصل به هذا، ثم يكون بذلك الوصول إلى مرضاة الرب تبارك وتعالى. ولتكملوا العدة، عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم، تقول: والله أكبر، الله أكبر أن هدانا لهذه الشرعة العظيمة، ولعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى. فالمؤمن بحضوره وبشهوده رمضان يعلم أنه قد دخل في نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى، دخل واستظل بنعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى، عمل يسير سهل ثم يحصل به هذا الأجر العظيم الكبير وهذه القربة والحظوة عند الرب الإله سبحانه وتعالى. من أحكام الصوم إخلاص النية لله تبارك وتعالى. أخلص نيتك لله، صم لله، صم لله، عرفت الأجر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا يقبل الله تبارك وتعالى من العمل إلا ما كان خالصا لله تبارك وتعالى. فاجعل صومك إيمانا بالله تبارك وتعالى، ورغبة فيما عنده، واحتسابا للأجر عنده سبحانه وتعالى. استصحب نية الإخلاص دائما، ثم استصحب نية يعني تحديد صوم أن هذا صوم رمضان دائما كذلك. أحكام الصوم يعني أحكامه وحدوده يسيرة، فلا بد من بدء الصوم، بدء هذه النية قبل طلوع الفجر، واستصحابها طيلة الوقت إلى غروب الشمس، أن تستصحب نية الصوم، ولا تقطع هذه النية بأنك تفطر اليوم أو أنك كذا، بل ينبغي أن تظل نيتك قائمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فاستصحب دائما النية وخليك مصاحب لها دائما. المفطرات أربعة، المفطرات التي تفطر الصائم أربعة فقط، هو الطعام كل ما يدخل الجوف بالفم من هنا، والشراب كذلك بالفم، ثم الجماع، ثم بعد ذلك الاستقاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء، من استقاء يعني أخرج الطعام من بطنه أفطر، ومن زرعه فلا شيء عليه. فهذه أربعة فقط، وما سوى ذلك من الأمور فإنها غير مفطرة، فالتبرد بالماء، استنشاق الروائح الطيبة، استنشاق رائحة الطعام، إنسان بيطبخ أو بيشوي فيستنشق رائحة الطعام، كل هذا لا يفطر، كل هذا لا يفطر. المضمضة لا تفطر، وضعوا شيء من القطرة في العين، من الكحل في العين ونحو ذلك، كل هذا هذه الأمور من غير المفطرات. التسوك بالسواك كل هذا له. المفطرات هي هذه الأربعة المذكورة التي قام يعني النص عليها، وما سوى ذلك فليس من المفطرات إن شاء الله. أعظم ما في الصوم أن تحافظ على أنك في عبادة، فتحافظ على مشاعر العبادة، أنت في كنف الرب، أنت في جنة، فينبغي أن تحافظ عليها كأنك إذا دخلت بيت، إذا دخلت بيتا للملك فينبغي تحافظ على هذا المكان، حرمة المكان الذي دخلته. أو إذا كنت مصاحب يعني لرجل شريف ألا يعني تحفظ هذه الصحبة، كذلك الأمر. ولله المثل الأعلى، أنت دخلت في عبادة للرب تبارك وتعالى، ينبغي أن تحافظ على هذه العبادة التي دخلت فيها. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث القدسي: الصوم جنة، صوم جنة، دخلت في في في في في في في حصن من حصون الرب جل وعلا، الصوم جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. لا تهاوش ولا تناقش وتجادل وتدخل مع السفهاء في سفهاتهم، بل اعلم أنك في عبادة. كما أحرمت بالصلاة فتمتنع عن محرمات خارج الصلاة، وكما تحرم بالحج فتمتنع عن محرمات قد يكون أبيحت لك يعني في خارج الحج، فكذلك إذا أحرمت بالصوم، دخلت في الصوم وأحرمت به، ينبغي أن تتأدب بهذه الآداب. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رمضان موسم ليس للصوم وحده، وإنما الصوم والذكر والعبادة، قراءة القرآن، قيام يعني ليل رمضان، فإن الله تبارك وتعالى قد فرض صيام نهاره، وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم سنة قيام ليله، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأكرم الله تبارك وتعالى أهل الإسلام خاصة، أقول أهل الإسلام خاصة يعني دون سائر الأمم، أمم الهداية السابقة من اليهود والنصارى وسائر الأمم، بأجر عظيم جدا على عمل يسير، أجر عظيم عظيم، وهو قيام ليلة واحدة من ليالي رمضان تعدل قيام ألف شهر سوى ليلة القدر. قال جل وعلا: إنا أنزلناها القرآن في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولما أنزلت سورة على النبي هذه على النبي صلوات الله وسلامه عليه، ظن النبي أنها في العشر الأوائل فاعتكف هذه العشر، ثم أتاه جبريل فقال له: ما تطلبه أمامك. فاعتكف النبي العشر الأوسط من رمضان، ثم لا أتاه جبريل بعد ذلك وقال له: ما تطلبه، أي من يعني أن تحصل ليلة القدر هي أمامك. فاعتكف النبي في العشر الأواخر صلوات الله وسلامه عليه، ثم أري في نومه أنها في العشر الأواخر، وعرف ليلتها بالتحديد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر أصحابه، فسمع اثنين يتجادلان ويتلاحيان يعني يسب أحدهم الآخر، فنسيها النبي صلوات الله عليه وسلم، فقال: إني قد خرجت لأخبركم بليلة القدر، يعني رأيتها وريتها في النوم أخرجت ليخبركم، وإنه تلاحى رجلان منكما فنسيتها، ولعله خير لكم، فالتمسوها في العشر الأواخر. وقال: التمسوها في الليالي الذكر من العشر الأواخر، 21 23 25 27 29، قال: التمسوها في هذه الليالي. فهذه كذلك فضل ونعمة من الله تبارك وتعالى، فضل الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة أن يقيموا ليلة واحدة هي خير من ألف شهر كان يقيمها من سوانا من الأمم. أمم غيرنا يقوم الإنسان 1000 شهر كاملة لا يعطيه الله تبارك وتعالى من الثواب ما يعطي مسلم محمدي من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم قدر ليلة واحدة يقوم فيها، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. هذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه وبره لهؤلاء المؤمنين. فاغتنموا، أقول اغتنموا هذه الفرصة، هذه فرصة وموسم من الواسع. على الله ما تدري هل يعود عليك رمضان مرة ثانية فتغتنم مثل هذه أم لا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. هذا كلام شديد، كلام وايد شديد. رغم أنف امرئ يعني خاب وخسر ذل وحقر. هذا الحقير يقول، كان هذا الحقير الصغير من هذا؟ قالوا: من هذا؟ قال: من أدركه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. يعني هذا الذي ضيع فرصة عمره، رغم أنف امرئ، رغم أنفه الرغام التراب، يعني خاب وخسر وذل أنفه في التراب، الذي أدركه رمضان ثم خرج ولم يغفر له، ما حصل الجائزة. الذي لم يحصل هذه الجائزة هذا خائب، هذا خائب خاسر. فإياكم أن تكونوا كذلك، لنكن كما قال الله تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. هذا من السباق، هذا من ميادين السباق. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وعرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.